بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى الإمام الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال: هذه عرفة وهذا هو الموقف، وعرفة كلها موقف. ثم أفاض حين غربت الشمس وأردف أسامة بن زيد وجعل يشير بيده على هينته، والناس يضربون يمينا وشمالا يلتفت إليهم ويقول: يا أيها الناس عليكم السكينة. ثم أتى جمعا فصلى بهم صلاتين جميعا، فلما أصبح أتى قزح فوقف عليه وقال: هذا قزح وهو الموقف، وجمع كلها موقف. ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي محسر فقرع ناقته فخبت حتى جاوز الوادي، فوقف وأردف الفضل، ثم أتى الجمرة فرماها، ثم أتى المنحر فقال: هذا المنحر ومنا كلها منحر. ذكرنا في الحديث السابق أن الحج يبدأ مناسك الحداد في اليوم الثامن وهو يوم التروية، يلبون ويهلون لبيك حجة إذا كانوا قد تمتعوا بالعمرة قبل ذلك، فيبدأ إحرامهم في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. من كان قارنا فهو محرم من الأول، من كان مفردا أيضا هو محرم من الأول، ففي هذا اليوم يعيد من جديد ويقول التلبية، يقول لبيك حجة. الآن إذا كان قارنا هيبقى الأعمال التي يفعلها هي أعمال الحج، والطواف اللي هيفعله في يوم العيد هذا هيكون عن الحج وعن العمرة. إذا كان سعى قبل ذلك يبقى معلوه السعي من جديد. المفرد نفس الشيء، ولكن يكون أفعاله عن الحج فقط لأنه مفرد الحج. ذهبوا في يوم 8 إلى اللي هو يوم التروية إلى منى عند وقت الظهر أو قبل وقت الظهر، صلوا في الظهر العصر المغرب العشاء الفجر، وكل صلاة على وقتها، ويقصرون في الرباعي: الظهر ركعتين، العصر ركعتين، العشاء ركعتين. بعد الفجر بيتوجه الناس في وقت الضحى إلى عرفات. عرفات يقفون من الزوال وصلاة الظهر لغاية غروب الشمس على ما قدمنا في الحديث السابق، وهذا الوقت واجب، يجب أن يقف من وقت الزوال إلى غروب الشمس، لا يجوز لهم أن ينصرفوا قبل ذلك. فمن انصرف قبل ذلك لغير عذر وجب أن يرجع، فإن لم يرجع وجب عليه دم لترك الجمع بين الليل والنهار، إنه لابد يقف الوقت كله من الظهر لغاية غروب الشمس. فرضنا ذهب متأخرا ووصل هناك إلى العصر برضه لا شيء عليه، ولكن عليه يمكث لغاية غروب الشمس، ليس له أن يخرج من عرفة قبل غروب الشمس. فإذا خرج قبل غروب الشمس وجب عليه يا إما يرجع إليها حتى يكون جزء من الليل فيها، يا إما يجب عليه الدم بتركه جزء من الموت. بخلاف من كان من أصحاب الأعذار ولم يصل إلى عرفة إلا بالليل، فلا يلزمه أن يبيت الليل كله بعرفة، ولكن يقف شيئا ثم ينصرف، يقف شيئا بعرفة ثم ينصرف إلى المزدلفة. هذه تسمى الإفاضة، كأن الناس كلهم أمواج بشرية تنطلق من عرفات، أفيض من حيث أفاض الناس كما أمر الله عز وجل المؤمنين بالإفاضة، فيفيض الناس يذهبون إلى عرفات، خرجوا من الحرم من منى وتوجهوا إلى عرفات، كل ما فيش فرق بين إنسان وإنسان، الحمس وغيرهم سواء، ثم بعد ذلك يفيضون من عرفات إلى المزدلفة، اسمها المزدلفة، وتسمى أيضا جمع، جمع لاجتماع كل الناس بها، يبقى سميت المزدلفة تسمى جمع، وتسمى بالمشعر الحرام، لأن المزدلفة من الحرم، فأبعد الأماكن عن مكة هي عرفة، بينها ومكة حوالي 21 كيلو. مزدلفة هذه من الحرم، عرفات من الحل، ما هيش من الحرم. المزدلفة ومنى من الحرم، فهنا بين المزدلفة وبين مكة حوالي 15 كيلو، بين منى وبين مكة حوالي 7 كيلو. فبعد ما يخرجوا من عرفات يذهبون إلى المزدلفة. يبقى الطريق الآن طريق اللي راجع إلى مكة، طريق من عرفات إلى المزدلفة، من المزدلفة إلى منى، من منى إلى مكة، يفعلون الطواف ثم يرجعون للمبيت في منى. هنا ذكر لنا في حديثه صلى الله عليه وسلم أنه وقف في عرفة وقال هذا الموقف، يعني الموقف الذي وقف فيه، وعرفة كلها موقف، يعني الناس مش مقيدة بالموقف الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عرفة كلها موقف كما قال عليه الصلاة والسلام. دفع من عرفات عند غروب الشمس، وجعل يشير بيده للناس على هينته، على مهلكم، على مهلكم، يشير للناس والناس يضربون يمينا وشمالا، كانوا متعودين في الجاهلية على ذلك، أنه يجروا من عرفات لغيرها ويخبطوا على صفائح أو نحوها حيث تفزع الجمال وتجري، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير إليهم انصرف بهدوء وليس بدوشة وليس بجري، يشير إليهم ويقول إن البر ليس بالإضاعة، البر فعل الخير والتقرب إلى الله بالعبادة، ما هوش بالجرش، مش بالجرش، إن البر ليس بالإضاعة، فعلى مهلكم. فيقول والناس يضربون يمينا وشمالا، يعني يضربوا الإبل عشان تجري، والنبي صلى الله عليه وسلم يشير إليهم بيده على هينته، قال ويقول يا أيها الناس عليكم السكين. ثم أتى جمع، أتى جمع يعني ذهب إلى المزدلف، فصلى بهم الصلاتين جميع. يبقى كأن وقت أذان المغرب كان في عرفات، انطلق ما هنا ما فيش صلاة مغرب في عرفات، حيصلوا المغرب والعشاء جمع تأخير في المزدلفة، فلم يصلي صلى الله عليه وسلم المغرب هنالك، وصلىها في المزدلفة جمع بينها وبين العشاء، بات بها عليه الصلاة والسلام. يبقى عمل يوم كان عملا شاقا جدا، تعب فيه من الصبح وهم هنالك، فتعب، لذلك نام هذه الليلة عليه الصلاة والسلام من أول الليل، لأنه صلى المغرب والعشاء على وقت العشاء جمع تأخير، ونام صلى الله عليه وسلم. يا ترى قام لليل ولا ما أمشي الليل؟ ما ذكروش، فالظاهر ان جميع من معه صلى الله عليه وسلم كانوا تعبانين ناموا، لذلك ما حدش روى، لكن كانت عادته صلى الله عليه وسلم انه لا يترك صلاه قيام الليل لا في سفر ولا في حضر، فلعله قام ولكن الرواه ناموا، ما دروش بهذا الامر منه صلى الله عليه وسلم، لكن الغرض انه ذكروا نام صلى الله عليه وسلم حتى اصبح. فطب صلاه الوتر، هنا لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الوتر لا في سفر ولا في حضر، فعلى ذلك حيكون ضروري صلاها، ولكن من معه لم يذكر لنا ذلك. لما أصبح أتى قزح، جبل هناك اسم قزح اللي عليه المسجد، مسجد المشعر الحرام، هذا اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم قام عليه ودعا ربه صلوات الله وسلامه عليه، فوقف صلى الله عليه وسلم وقال هذا قزح، وأفنى هنا على هذا الجبل، وهو الموقف، وجمع كلها موقف، يبقى مش المسجد بس اللي موقف، لها كل جمع، كل المزدلفة وقف في أي مكان وتدعو ربك. يبقى المبيت هنالك سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، من ساعة ما وصل إليها لغاية ما يصلي الفجر بها، لغاية ما يقف ويدعو لقبل وقت الضحى، لقبل وقت الضحى ثم ينصرف منها. قال جمع كلها موقف، ثم أفاض، يعني بعد ما انتهى من ذلك حتى أتى محسرة. طيب هنا السنة أنه يقف لغاية ما يطلع، يبيت هناك لغاية طلوع الفجر، يصلي الفجر على أول وقتها ليتفرغ للدعاء، يبقى في وقت طويل للدعاء، يبقى ما هوش من السنة تأخير صلاة الفجر يومها، ولا من السنة الإطالة في صلاة الفجر، لذلك الإمام يدوبك يؤذن للفجر يصلي بالناس مباشرة ويصلي صلاة قصيرة ليست طويلة، ثم يقوم الناس للدعاء عند المشعر الحرام يدعو زي ما دعوا البارحة في عرفات الآن، ولكن امبارح كان من الظهر للمغرب، الآن الدعاء من بعد الفجر لغاية قبل وقت الظهر، قبل وقت الضحى طلوع الشمس، ويتوجهون ينصرفون قبل طلوع الشمس إلى رمي الجمرة. يبقى هنا السنة في المزدلفة صلاة المغرب والعشاء تصلى بأذان وإقامتين، إقامتين لو أنه أذن للناس جميعا يبقى كل جماعة من جماعات يكفيها الإقامة ولا تحتاج كل جماعة لأذان، فإن أذنوا فحسن. جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه دفع من عرفة حتى إذا كان بالشعب مكان بين جبلين نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، توضأ وضوءا خفيفا عليه الصلاة والسلام. فقال أسامة الصلاة يا رسول الله، الصلاة يعني صلاة المغرب ما صلناش هناك والآن اللي هيدخل العشاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك، لسه مشينا الصلاة، صلاة المغرب هنالك في المزدلفة، الصلاة أمامك. ودي من رحمة ربنا سبحانه إنه جعل وقت طويل جدا بين ما بتصلي الظهر والعصر في الأول والمغرب والعشاء في الآخر، لأن مش كل الناس هيدوا وضوءا في الطريق، مش هيدوا ماء في هناك وهم قاعدين في عرفات يصعب عليهم، فلذلك كانت من الرحمة إنه تأخير صلاة المغرب والعشاء فتصليهم جمعا في المزدلفة. فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، يبقى لما تبول صلى الله عليه وسلم في الشعب هنالك توضأ وضوءا خفيفا بحسب المياه اللي موجود، فيش مياه إلا قليل، هناك وجد ماء فتوضأ وضوءا كاملا صلوات الله وسلامه عليه وأسبغ الوضوء. ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء، كأن صلى المغرب جمع مع العشاء، بس فترة بسيطة بين المغرب والعشاء الناس ينزلوا الرحال بتاعتهم وينصلون معه العشاء، ولم يصلي بينهم، يعني فيش نافلة بين المغرب والعشاء عليه الصلاة والسلام. طيب هذه صلاة المغرب والعشاء، فرضنا إنسان راح يصلي المغرب في عرفات، الصلاة صحيحة لأنه دخل وقتها، ولكن ليس من السنة ذلك، خالف السنة. طيب إنسان في الطريق راح يصلي المغرب أو صلى المغرب والعشاء جمع تقديمه في الطريق، الصلاة صحيحة لأنه مسافر، ولكنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان المسلم ذاهب لهذه الأماكن، ذاهب للعبادة، ذاهب وأنت بتوفر الوقت عشان إيه وتستعجل عشان إيه، افعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فخير الهدي هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى كما صلى الظهر والعصر جمع تقديم في عرفات تفعل مثله، المغرب والعشاء جمع تأخير في المزدلفة تفعل كما فعل صلوات الله وسلامه عليه. المبيت بالمزدلفة، المبيت يعني النزول بالليل، الليل كله هذا نسك، النزول هنالك نسك، إجماعا النزول في المزدلفة نسك، وهو واجب على غير المعذور، الإنسان اللي ما هوش معذور يجب عليه المبيت، وإن كان الخلاف المبيت قد إيه، قد إيه المبيت، يبقى هنا وجوب المبيت هنالك هذا واجب. بعض أهل العلم رأوا أنه ركن، ذهب إليه ابن بنت الشافعي وذهب إليه ابن خزيمة إلى أن المبيت هذا ركن من أركان الحج، والصواب أن المبيت مزدلفة هذا واجب من الواجبات وليس ركنا من أركان، إلا لو قالوا أنه ركن من أركان يبقى عليه، لو ما بتش هناك يبقى لا حج له. وارتكب هذا الشطط ابن حزم رحمه الله وقال بذلك، بل أشد من ذلك يقول أنه من لم يصلي الفجر والمزدلفة فلا حج له، هذا خطأ، والعلماء قالوا ابن حزم ما حجش أصلا حتى يتكلم عن مناسك الحج كما يتكلم عنها غيره، فله أشياء يمكن العلماء يأخذونها عليه، يذهب مثلا إلى أنه السعي بين الصفا والمروة حيبتدي بالصفا للمروة ويرجع يبقى واحد، الصفا والمروة ويرجع يبقى 14 شوط، هذا خطأ منه، عذره أنه لم يحج رحمة الله عليه، فلذلك أنه شيء مجمع عليه وكل الناس يعرفونه، هو لم يعرف هذا واجتهد برأيه فأخطأ رحمة الله عليه. الغرض إنه الصلاة الفجر في المزدلفة ليست ركنا من أركان الحج وليست واجبا من واجبات الحج، ولكنها السنة أن يصلي الفجر هنالك. المبيت بالمزدلفة هذا واجب، لكن إيه قدر هذا المبيت؟ فيذهب الكثير من العلماء إلى أن المبيت أكثر الليل، أكثر الليل، ولا بد أن يكون بعد النصف الثاني من الليل، يعني الذي يصل قبل النصف نصف الليل يلزم أنه ينتظر لغاية الفجر، أو على الأقل يقعد ساعة ساعتين بعد منتصف الليل، أن المبيت دايما يطلق على الجزء الثاني من الليل وليس الجزء الأول من الليل. يبقى لابد من المبيت هنالك بالمزدلفة. من ترك المبيت بالمزدلفة عليه دم، لأنه واجب من الواجبات، فمن تركه يلزمه دم. يبقى المبيت هذا واجب من الواجبات لغير المعذور. طيب المعذور يبقى لا شيء عليه. المعذور دائما يسقط الواجب بالعذر، لكن الركن لا يسقط، لابد من بدل لهذا الركن أو أنه يأتي به. دليل الوجوب قوله سبحانه: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فاذكروا الله عند المشعر، فأمر الله عز وجل بذكره عند المشعر الحرام، فقالوا الذكر معنى أنك لازم تكون هناك عند المشعر الحرام، فالذكر هذا ليس من أركان الحج. قالوا فكذلك الوقوف عند المشعر الحرام ليس من الأركان، وإنما هو من الواجبات. كذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حده وقضى تفثه. وقضى تفثه، من شهد صلاة نادي هذا الحديث اللي جعل ابن حزم يقول الصلاة هنالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، صلاة الفجر يعني في المزدلفة، من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، يعني يصلي الفجر وبعدين يقف يدعو لغاية ما يدفع من المزدلفة إلى منى، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حده وقضى تفسه. قالوا أهو الحديث فيه أنه لا يتم الحج إلا بذلك، يبقى لازم يصلي الفجر هناك ولازم يقف يدعو هنالك، وإلا لم يتم حجه، فجعل هذا مثله مثل عرفة. وهذا ليس بصحيح، إن ليس هذا الحديث الوحيد اللي في المسألة، لا، ده حديث آخر يقول الحج عرفة، الحج عرفة، يبقى الذي شهد عرفة فقد أدرك الحج، الحج عرفة. وداء عنه في باقي هذا الحديث: فمن جاء قبل ليلة دمع فقد تم حده. من جاء قبل ليلة دمع فقد تم حده، يعني جاء في عرفات. وداء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن مضرس الطائي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أتعبت بدني وأكللت راحلتي، وما تركت من جبل أو حبل إلا وقفت عليه، ما سبت جبل من الجبال الطويلة ولا العريضة إلا وقفت عليه، وأنا في عرفة، جيت بالليل في عرفات. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أنه من شهد صلاتنا هذه ووقف قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار، يعني بعرفة، فقد تم حده. وقف ساعة من ليل، يبقى هنا لو وقف ساعة من الليل، ونكر النبي صلى الله عليه وسلم أني ساعة، فلو فرضنا أنها آخر ساعة من الليل وقفها الإنسان في عرفة، يبقى مش هيلحق يصلي معهم الفجر في المزدلفة مع الإمام، مش هيلحق هذا الشيء، يبقى لعله يقف هناك في عرفة آخر ساعة من الليل ويؤذن عليه الفجر وهو هناك فيصلي هنالك. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تم حده، تم حده بذلك. يبقى على ذلك الليل كله كان في عرفة مش في المزدلفة، لو كانت المزدلفة ركنة ما كانش تم الحد بتاعه. يبقى هنا حييجي عليه على هذا الحديث أنه الليل حيقضي آخر الليل هنالك في عرفة، حيكون الفجر هنالك، حيوصل مزدلفة بعد هذا الوقت، يبقى الوقوف أو المزدلفة المبيت بها هذا واجب يسقط بالعذر، يسقط بالعذر. من الأعذار شدة الزحام، إنه طالعين من عرفات، كان في بعض السنين ياخد المسافة مسافة بسيطة جدا، يعني شوف انت تخيل من العرفة للمزدلفة هيمشي حوالي 7 كيلو مثلا لغاية المزدلفة، يأخذها أحيانا في 6 ساعات في 7 ساعات في أكثر، يضيع عليهم الليل وما يدخلوش المزدلفة. كان يحصل في بعض الصين هذا الشيء، هذا عذر من أعذار حيعملوا راكبين السيارة معهم الضعفة من النساء ومعهم الأطفال ومش قادرين يعملوا شيء. لكن المهم ألا يضيع الصلاة، يبقاش قاعد في الأوتوبيس ويقعد يحلم أنه حيوصل وهو شايف ما فيش حركة، يبقى ينزلوا ويصلوا المغرب والعشاء في المكان اللي هم فيه حتى لا يأتي عليهم الفجر وهم لم يصلوا المغرب والعشاء. لعل الآن في السنوات الماضية القليلة هذه تيسر الأمر جدا وبقى الوصول إلى المزدلفة بالحق وبيوصلوا قبل نص الليل وبيوصلوا عند وقت العشاء، تيسر الأمر بفضل الله سبحانه وتبارك وتعالى. لكن الغرض إذا حصل فالناس تاهوا ما وصلوش المزدلفة، اتعطلت بهم السيارة ما قدروش يوصلوا، ضاع منهم الليل في الطريق، يبقى هذا معذور ولا لا دم عليه. من الذي يكون عليه الدم؟ من استطاع يوصل ولم يفعل، أو وصلوا المزدلفة وراح ماشيين بالأوتوبيس من المزدلفة ما فيش حد نزل لغاية النص من الليل أو بعد منتصف الليل لم يبيتوا هناك، يبقى المبيت الواجب أن يمكثوا في المزدلفة لغاية بعد منتصف الليل، والسنة المكس لغاية ما يطلع الفجر يصلي الفجر ويدعو ثم ينصرفون إلى رمي الجمرات بمنى. نرجو الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.